يقول السائل: يقول الإنسان الذي يعيش مع المسلمين ولم يتعلم من أمور دينه ووقع أو لم يتعلم في أمور دينه ما يكفيه ووقع في الشرك الأكبر، فهل إذا مات يعذر بهذا العذر أو عند الله يوم القيامة؟ هذه مسألة من المسائل المهمة، ونحن في هذا الزمان من نعمة الله على العباد أن وسائل العلم ووسائل التعليم وطرائق تحصيل العلم انتشرت واتسعت وسهل على الناس عبر مجالات كثيرة أن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم وأن يعرفوا ما بعث الله تبارك وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى، وأن يعرفوا أيضا ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من الشرك ومن الضلال والإعراض عن دين الله تبارك وتعالى. ووسائل العلم في بيان الحق والتوحيد والهدى كثيرة جدا ومنتشرة في الناس، فمن بلغه دين الله عز وجل وبلغه الحق والهدى وبلغه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فأعرض عنها مستمسكا بما يدعو إليه أئمة الضلال ودعاة الباطل والأئمة المضلين كما مر معنا في الترجمة، فإنه يكون مات على الشرك بالله عز وجل. نعم.